في إيفاء الحقوق، في إيفاء الديون، في المضاربة، في أشياء كثيرة. واضح يعني لو قال له علي ألف ثم اتبعه بعد ذلك أنه ردها وأنكر الدائن ولا بينه يبقى الأصل عدم، يبقى الأصل عدم مضاربة تثبت عليه الألف. يعني قال زيد عمر أو عمرو له علي ألف، واضح؟ فأقر عن نفسي بالألف، يبقى الآن ثبتت في ذمتي ايش؟ ألف. ثم بعد ذلك قلنا له رد الألف التي عليك، قال ردته. سألنا عمرو قال لم يدفع لي شيئا. قلنا لزيد هل عندك بينة؟ هل عندك شهود أنك رددت الدين الذي عليك؟ قال لا. قلنا الدائن يكذب وأنت أقرت على نفسك، والأصل وقاء مكان على على مكان. قال الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، الأصل أن ذمتي بريئة. قلنا أصل براءة الذمة قد انتفى بإقرارك على نفسك بإيه؟ بالألف. أنت أقررت، يبقى الآن ذمتك مشغولة بألف، والأصل في ذمتك المشغولة أنها لا تبرأ إلا بيقين. الأصل الآن أن ذمتك مشغولة، واضح؟ لا تبرأ إلا بيقين، وهذا اليقين إما بإقرار الدائن أنه خرج منك ألف، وإما ببينة أنك رددتها. فهمتوا؟ لو أن مضاربا قر على نفسه بأنه ربح، مضارب يعني حامل واخد فلوس نفسه شغال ساكن ستأتي القراض والمضارب، فعمل في هذا المال وأقر أنه ربح كذا وكذا. ثم قال بعد ذلك صاحب المال المضارب لم يوفني نصيبي من الربح، فسألنا المضارب فقال وفيته. الأصل قول من؟ صاحب المال. صاحب المال ولا المضارب؟ صاحب المال. ها؟ صاحب المال. ليه؟ لأن هو المضارب ثبت في ذمته المقدار اللي هو ربحه. طيب ما الأصل في المضارب أنه أمين، يده يد أمانة. قلنا قبل ذلك ان الامين يصدق بايش؟ بيمينه، لكنه اقر على نفسه انه ربح، انه اخذ الربح، انه ربح والربح ظهر ولم يثبت انه دفعه الى صاحب المال. قال حق الادمي لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به، وتفتقر صحه الاقرار الى ثلاث شرائط: البلوغ والعقل والاختيار. شرائط جمع شرط، والشرط هو ارفع ايدك. الإخوة تشتكي من أن الحفظ تراكم عليها و المذاكرة تراكمت عليها ولا يجدون وقتا للمذاكرة، بالرغم إن إحنا كنا متوقفين أكثر من 10 أيام. والسبب الحقيقي في هذا الأمر ليس كثافة الدراسة، ما فيش كثافة الدراسة. السبب الحقيقي هو إيش؟ أنك لا تذاكر. وتنسب الإخوة وتجد عمل اليوم إلى الغد. مش بتحفظ المتن أول بأول، مش بتذاكر أول بأول. صح؟ الشرط في اللغة ما هو؟ وزع بين المصير ده عشان قول يا رزق. انت رزق من الاخوه اللي تذكرتهم باسم الثقافه. لا تقبل منا منك. احب ارزق. قول يا رزق. قال تعليق امر المستقبل اللي اخر. احسنت. لا التعريف قال كده. هو حاجه من العدم من اسمه حد. طالما اسمه حد يبقى تعرفوا لي كده. ها؟ الشرط. يا اخوه احنا دي اول محاضره. اسمها مصطلحات فقهية عامة، ولما تكلمنا فيها قلنا هذه المصطلحات أبجديات الفقه. ما ينفعش تكون ضد الفقه وأنت مش عارف الشرط، وبعدين كل ما تعدي كلمة شرائط في المتن معرف الشرط لغة واصطلاحا. يعني المصطلح دي أنت تقول يا شيخ خلاص احنا حفظناها زي اسمنا، ما تقولهاش تاني بقى زي ما لسه جاي جديد. ماشي. ها؟ أحسن. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط افتكروا الوجود.

يبقى انت مطالب برد ايه؟ قرش النقص. قرش النقص، وهذا نقص صفة. يبقى هذا اولا واضح؟ يبقى يرد السيارة ويرد قرش نقص الصفة. ثانيا مطالب بأجرة السيارة لمدة سنة، وهذا مقابل منفعة السيارة. السيارة لها رقبة ولها منفعة. احنا قلنا في رقبة وفي منفعة، لها رقبة ولها منفعة. انت اقتصدت الرقبة والمنفعة، رددت الرقبة، بقيت المنفعة وقد فاتت، يبقى ألزمك رد قيمة المنفعة وهي أجرة المثل. يبقى يرد السيارة، هيرد قرش النقص، وهيرد ايش؟ أجرة السيارة لمدة عام. ضمان، وهذا يسمى ضمان منافع المغصوب. ضمان منافع المغصوب، الضمان ليس لرقبة المغصوب فقط يرحمك الله، وإنما ضمان أيضا لمنافع المغصوب. وإن شاء الله تعالى بعد العصر نتكلم عن الشفعة. لو أنا لو إنسان كان في حد عن سؤالي هنا شيراتي، طب هو اللي هو أكثر مكانة، أكثر مكانة ليه؟ عن هو بيضطر باللي هو إن هو هيدفع نقص القيمة. لا مش نقص القيمة، ده دي مسألة غير مسألة نقص القيمة. هو كان ممكن صاحب الحاجة مثلا غلط في التصرف الأول، إن هو الحاجة دي كل يوم أسعاره مختلفة، فهو هنا لما يقول حاجة كتير في المذهب إن هو ما بيقرروش بكده، لكن هو من العدل وعلى الوجه الثاني. القرش بيرد عند رد العين أو رد مثلها، يعني هو هيرد العين، هيرد العين فقط، لا يرد العين والمثل، وهيرد العين والقرش. إنما الصورة الثانية دي إذا رد القيمة، مش هيرد العين، بقى العين مش موجود، بيرد القيمة فقط. فين؟ إنسان مثلا سرق 500 جنيه من 10 سنوات، القيمة الشرائية لل 500 جنيه بتقل مع الزمن. بدون إزاي؟ يردهم 500 جنيه بقى. أنا يكفي إن هو بيرد يعني القرش نقص الصفة أو نقص العين، مثلا نقص الصفة مثلا أصبحت عشان هي أصبحت مستعملة، بيرد الفرق ده والفرق الصغير اللي لأن هي النقود مثلية، والمثليات برد إيه؟ مثلية. السيارة الجديدة أصبحت بعد الغصب مستعملة، هو بيرد الفترة ديت يعني نتيجة إنها أصبحت من جديدة المستعملة، فبيرد الفرق ده، مش هو ده يعتبر مقابل هو كأنها مقابل أجرة؟ لا طبعا. فرق يا حبيبي، انت جيت متاخرا صح؟ حضرت معايا الكلام على الرقبه والمنفعه؟ ما حضرتش، هذا بسبب تاخرك. من فات ومن غاب خاب، واكل مصيبه والاحداث. من غاب خاب واكل مصيبه والاحداث. وما زال قوم يتاخرون حتى يغفرهم الله. هذه قاعده عامه. اسال الله ان يقدمنا واياكم الى كل خير. لا تتاخر عن طلب العلم. لا تغيب في خوضي. الشيء له رقبة وله منفعة. هو بصر ايه؟ بصر ايه؟ رد الرقبة، بقي المنافع، فرد المنفعة لن يتمكن من رد المنفعة، لأن هذا أصل منفعة، هو أصل مش كده؟